الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في الثالث من الشهر الخامس من سنة 44 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في ختم شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله في أصول الفقه. وهذا هو المجلس 36 من مجالس العبارة في إملاء شرح الإشارة، ويكون تماما لمجالس الشرح بإذن الله وتوفيقه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعله علما خالصا لوجهه، وأن يجعله علما ينتفع به، وأن يجعله علما موصلا إلى رضوانه وجنته لنا وللسامعين وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم اغفر للمصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف في كتاب الإشارة في معرفة الأصول: باب ترجيح المعاني. قد مضى الكلام في ترجيح الأخبار، والكلام هاهنا في ترجيح العلل، وذلك أنه قد يتعارض قياسان في حكم حادثة، ويتردد الفرع بين أصلين يصح حمله على أحدهما بعلة مستنبطة منه، ويصح حمله على الثاني بعلة مستنبطة منه، فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى العلتين على الأخرى، وذلك على أحد عشر ضربا. نعم، هذا الباب عقده المصنف وسماه باب ترجيح المعاني، ثم قصره في تسميته على ما يتعلق بالعلل، وهي في جمهورها العلل القياسية المقولة عند الأصوليين في باب القياس. وهذا التقسيم لباب الترجيح أو لموضوع الترجيح عند المصنف لما جعل منه ما يتعلق بالإسناد، ومنه ما يتعلق بالمتون، ومنه ما يتعلق بالمعاني، هذا تقسيم رفيع وفيه في الجملة حصر إذا ما وسع القول في الضرب الثالث أو بالنوع الثالث منها، وهو ما يتعلق بالترجيح في المعاني. فإذن الترجيح إما أن يعود إلى وجه في باب الرواية والإسناد، وذلك في باب رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار المروية عن الصحابة، وهذا فيه أوجه ذكر المصنف بعضا من قدرها، وإن كان جملتها وسعتها هو في علم الحديث كما هو معلوم، ولكن الاعتبار بالترجيح في باب الإسناد أو في باب الرواية بعامة هذا وجه سائر ومعروف، ويدخله اختلاف وتقديم وتأخير كثير. النوع الثاني هو ما يتعلق بالمتون من جهة الدلالات الأصلية للمتون، والمصنف كذلك فيما سبق ذكر فيه جملة من الأوجه التي تعتبر في ترجيح المتون، وكل ما ذكره المصنف فهو من أوجه الترجيح التي هي دائرة على النسبية وعلى الوجه الإضافي، فإن جميع أوجه الترجيح المعتبرة هي من باب الإضافي وليست من باب الذاتي، فإن الذاتي لا يتخلف حكمه بخلاف الإضافي، فإنه قد يقع حكمه وقد لا يقع، ولكنها من حيث الأصل هي أوجه شاهدة، لكنها قد تتأخر عن الاضطراد لأسباب تقتضي ذلك. ثم الضرب الثالث وهو ما سماه هنا بترجيح المعاني، ولكنه أداره في الجملة على باب العلل القياسية، أداره في الجملة على باب العلل القياسية، وإلا لو تتبع ذلك لصار هذا أوسع في باب الترجيح، بمعنى لو ألحق به ما يتعلق بالمصلحة المرسلة وأثر المصلحة المرسلة في باب الترجيح، أو ما يتعلق بالاستصحاب أو فيما يتعلق بالاستحسان إلى آخره. هذا الترجيح قد يقال إنه قول في أصل الأدلة باعتبار أن القول في المصلحة المرسلة أو أن القول في الاستصحاب قد سبق القول في الاستصحاب مثلا في أصل باب الأدلة، فيقال إنه ما من واحد من هذه الأدلة الفرعية إلا تارة يقع أصلا وتارة يقع ترجيحا. الأدلة المتفرعة عن دليل الكتاب والسنة تارة تقع أصلا وتارة تقع في سياق الترجيح، فقد يكون الاستصحاب في مقام هو الدليل وقد يكون مرجحا، وكذلك الاستحسان تارة يكون دليلا وتارة يكون مرجحا، وقل مثل ذلك في أوجه القياس، وكذلك في باب الدلالات، ولكن المصنف أجراه في الأغلب فيما يتعلق بالمعاني على ما ترى في باب العلل القياسية، وإلا فإن ترجيح المعاني لا ينحصر بالعلل القياسية، ترجيح المعاني لا ينحصر بالعلل القياسية. والمهم أو المقصود في الترتيب عنده هو أن الترجيح يعتبر بهذه الأصول الثلاثة، إما بمقتض من جهة الإسناد والرواية أو بمقتض من جهة المتون في دلالاتها الأصلية أو بمقتض من الأدلة الاستقرائية التي تبرعت عن دليل الكتاب والسنة، وأجل هذه الأدلة هو دليل القياس وما تعلق به من جوهر، وهي مسألة العلة التي هي المحرك المؤثر في دليل القياس ودرجاته واعتباره وعدم اعتباره. نعم. صلى الله عليكم. قال: وذلك على 11 ضربا، أحدها أن تكون إحدى العلتين منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها، فتقدم المنصوص عليها لأن نص صاحب الشرع عليها دليل على صحتها. إذا تقابل قياسان باقتضاء حكم قضى أحدهما بحكم والآخر بمقابل له، والمسألة مبناها على هذين القياسين، ثم ترى أن القياس الأول هو قياس علة منصوصة والقياس الثاني هو قياس علة مستنبطة، فإن المصنف يقول، وهكذا يقول العامة من أهل الأصول، بأن العلة المنصوصة يقدم أثرها في القياس على العلة المستنبطة، ولكن هذا ترجيح باعتبار، ولا يتميز الترجيح من جهة الإنهاء في الأحكام إلا بجمع ما يلائم من المرجحات ثم التمييز بينها، وعليه فقد يتأخر هذا القياس الذي علته منصوصة عن اقتضاء الحكم، لأن القياس الذي علته مستنبطة صاحبه أدلة أخرى وجعلته راجحا على القياس الأول الذي قد يؤثر على ثبوت كون علته من العلة المنصوصة، لأن القول بأن العلة منصوصة تارة يحصل بأوجه من الاجتهاد يدخلها ما يدخلها من الفوائد، ولكنه من حيث الأصل إذا تقابلت الأقيسة على هذين القدرين فإن قياس العلة المنصوصة بالاتفاق في الجملة يقدم من حيث هو على قياس العلة المستنبطة. نعم. قال رحمه الله: والثاني أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها بالتخصيص والثانية تعود على أصلها بالتخصيص، فالتي لا تعود على أصلها أولى، لأن التعلق بالعموم أولى استنباطا ونطقا. نعم، لأن هذا من جنس تقديم العام المحبوب على العام المخصوص، فالعلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص أقوى من العلة التي تقتضي جعل محلها الأول قد دخله التخصيص، طردا للقاعدة الأولى في أن ما سلم من التخصيص أولى مما دخله التخصيص، وهذا الحكم هل هو محصل بحكم العقل أم أنه محصل باستقراء الشرع فيه نظران لأهل الأصول، بعضهم يقول إنه محصل بحكم العقل وهو أن ما سلم من التخصيص أقوى مما دخله التخصيص، وبعضهم يقول إنه ليس كذلك، وأنت تعلم أن العام عند الحنفية فيما سبق يجعلونه إذا كان محفوظا فدلالته على العموم أي على أفراده تبقى قطعية ما لم يدخله التخصيص. فإذا دخله التخصيص صار إلى الظن، فإذا دخله التخصيص صار إلى الظن. فكثير من أهل الأصول والنظر يقدمون بهذه الجهة ويجعلونها من المعتبر المؤثر في التقديم، ويقولون إن هذا هو ما يقتضيه قواعد النظر. وبعض النظار يجادلون في هذه المسألة ويقولون إن التخصيص لا يؤثر على الأفراد، بل بعضهم يذهب إلى مذهب من مذاهب النظار التي تقول بأن التخصيص يفصح عن سلامة العموم من التخصيص بغيره. ولهذا هذه الجهة من جهة المدارك والنظر ليست محكمة من كل وجه. وأما أن ذلك من حيث استقراء الشرع فإن هذا لم يحفظ به ولا ينتظم به استقراء، ولهذا الترجيح بهذه الجهة هو ترجيح ضعيف الأثر في جملته. نعم. قال: والثالث أن تكون إحدى العلتين موافقة للفظ الأصل والأخرى مخالفة له، فتقدم الموافقة لأن الأصل شاهد للفظها. نعم، إذا كانت العلة لفظ الأصل يوافقها والأخرى ليس كذلك، فكلما اتصلت العلة بالأصل إما بكونها علة منصوصة أو بكونها علة شاع ذكرها في هذا السياق وفي هذا الأصل أو أجمع عليها، كلما قويت العلة بوجه من هذه الأوجه فإن القياس الذي علته أقوى يقدم على القياس الذي علته أدنى، لأنك تعلم أن القياس من جهة علته لها مسالك في إثباتها. وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، وبعض أهل الأصول يذكرون 10 مسالك لإثبات العلة، منها النص ومنها الإجماع ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الاستقراء ومنها الصبر والتقسيم ومنها الدوران وغير ذلك. فهذه الأوجه من مسالك إثبات العلة بالإجماع عند جميع أهل الأصول والنظر والفقه هي أوجه أو مراتب متفاضلة، فيجعلون في باب الترجيح أنه كلما كانت مرتبة العلة أقوى كان القياس الذي اتصلت به أقوى من القياس الذي علته دون هذه العلة في رتبتها أو في طريقة إثباتها. وقل مثل ذلك في سلامة العلة من القوادح. المقصود أن هذا منهج مضطرد، وإنما ينبه إلى كونه مضطردا لأنك يمكن أن تمضيه في جميع مسالك العلة، فكل قياسين تقابلا وأحدهما علته أقوى إثباتا ومسلكا من الآخر فإنه من حيث الأصل يكون هذا الأقوى علة من جهة إثبات مسلكها مقدما في الحكم على الثاني. هذا من حيث الأصل، لكنه من حيث آثار الأحكام لا يلزم اضطراده لما سبق، وهو أن الأحكام لا تنفرد بها أحد من الأقيسة، الأحكام الشرعية لا تنفرد بها أحد من الأقيسة، بل يستعمل فيها جملة من الدلائل، ثم هذه الجملة قد تؤثر على هذا الميزان المجرد في تراتيب الأقيسة عند الأصوليين. نعم. قال رحمه الله: والرابع أن تكون إحدى العلتين مضطردة منعكسة والأخرى مضطردة غير منعكسة، فتقدم المنعكسة لأن العلة إذا اضطردت وانعكست غلب على الظن تعلق الحكم بها لوجوده بوجودها وعدمه بعدمها. العلة التي اجتمع فيها الاضطراد والانعكاس فتقدم على العلة التي فيها اضطراد ولكنها غير منعكسة، وسبق الكلام في قياس الطرد وفي قياس العكس، وأن قياس الطرد هو إمضاء حكم الأصل إلى الفرع، وأما قياس العكس فهو إمضاء ضده أو يقولون إمضاء نقيضه أو ما يقابله. فإذا كانت العلة مضطردة منعكسة فهذا أضبط في ثبوتها وتحققها والتعليل بها، ومن هنا ترجح عند تقابل الأقيسة أن يقال بأنه إذا تقابلت العلل على هذا الوجه فإن العلة التي اجتمع فيها الاضطراد والانعكاس تقدم على العلة التي تفردت بالاضطراد وحده ولم تقبل الانعكاس. نعم. قال: والخامس أن تكون إحدى العلتين تشهد لها أصول كثيرة والأخرى يشهد لها أصل واحد، فما شهد لها أصول كثيرة أولى، لأن غلبة الظن إنما تحصل بشهادة الأصول، فكلما كثر ما يشهد لها من الأصول غلب على الظن صحتها. الأصول هنا يمكن أن تفسر على اعتبارين من جهة الأثر في الترجيح، إما أن يراد بأن هذا القياس لما تم بهذه العلة صار يشهد له من الأصول المؤثرة في الاستدلال ما يصدق هذا القياس، وإذا صدق هذا القياس فهذا يدل ضرورة على صدق العلة، لأنه لا يتصور أن يكون القياس صادقا صحيحا وتكون العلة ليست كذلك. هذا وجه، وهو وجه معتبر بلا خلاف، والعمل عند الفقهاء قاطبة على الاعتبار به ممن يقول بدليل القياس، فإن القياس الذي يشهد له شواهد مما يعتبر في الاستدلال في الشريعة يقدم على غيره، فمثلا القياس إذا تقابل وشهد لأحد القياسين عمل جملة من الصحابة أو فتوى لجملة من الصحابة فمثل هذا القياس يقدم على القياس الثاني. وقال بعض المحققين كالإمام ابن تيمية يقول بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وكبار أصحابه كانوا يقدمون في الأقيسة بمثل هذه الطريقة، فيقدمون القياس الموافق لبعض قول الصحابة على غيره، هذا شأن معتبر، ويحمل هذا أيضا من جهة الأثر في الترجيح وليس من جهة تفسير مراد المصنف، ولكن من جهة أثر هذه الكلمة في الترجيح إلى الأصول بمعنى الأصول الراجعة إلى مسألة العلة نفسها. ومعنى هذا أنه كلما أمكن إثبات هذه العلة بجملة من مسالك إثباتها، فالعلة التي يمكن أن تثبت بجملة من مسالك إثبات العلة تقدم على العلة التي إنما أمكن تحصيلها بمسلك واحد. فإذا كان هنالك قياسان، إذا كان هنالك قياسان أحدهما علته يمكن إثباتها بجملة من مسالك إثبات العلة، أي بغير وجه من مسالك إثبات العلة إثباتا صحيحا، والقياس الثاني قام وأثبت بمسلك معتبر ولكنه لم يمكن إلا بهذا المسلك، فيقولون إنما تعدد فيه إمكان الإثبات في مسالك العلة يقدم على ما لم يكن كذلك في الدرجة، يقدم على ما لم يكن كذلك في الدرجة، فإن مسالك إثبات العلة بعضها اجتهادي، بعضها بل أكثرها مسالك اجتهادية، فهذه المسالك الاجتهادية إذا تضافرت على محل قياس بعلته ليس كالقياس الذي علته إنما أمكن تحصيلها بوجه واحد من هذه المسالك. فإذن قول المصنف رحمه الله تشهد لها أصول كثيرة هذا لا بد أن يعتبر فيه وجهان، الوجه الأول ما يكون في الأصول المنفكة عن القياس، وأراد بالأصول هنا ليس الأصل بالمعنى الذي قد يتبادر وهو الذي يكون أصلا في الدليل أو نحو ذلك، فإنه قد يقال كيف سماها أصولا وهو إنما يذكر أقيسة متقابلة يعتريها ما يعتريها ويلاحقها ما يلاحقها من الاحتمال أو ما هو فوق ذلك، فيقال هنا إنه أراد بالأصول أصل ما يعتبر، إنه أراد بالأصول أصل ما يعتبر، فإن مسالك إثبات العلة تعد في كليتها تعد أصلا من طرق أو من مادة علم القياس، وكذلك الأصول الأخرى التي قيلت كأقوال الصحابة أو كعمل الصحابة أو نحو ذلك من المسائل. نعم. قال: والسادس أن يكون أحد القياسين رد الفرع إلى أصل من جنسه والآخر رد الفرع إلى أصل من غير جنسه، فيكون قياس من رد الفرع إلى جنسه أولى، لأن قياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه، لأنه اجتمع فيه انتظام القياس واضطراد الحكم في الجنس الواحد، لأنه اجتمع فيه صحة القياس من حيث النظام واضطراد الحكم في أفراد الجنس الواحد، بخلاف ما نزع بالفرع عن حكم الجنس أو عن حكم النوع، فهذا إذا نزع به أي إذا اقتضى القياس فكه عن نوعه، أو اقتضى القياس فكه عن جنسه، والقياس المقابل الذي اضطرد قضى له بمثل جنسه أو بمثل نوعه، فيقولون إن الموافق هنا يكون مقدما على المخالف. وهذا يشبه من وجه ما قيل سلفا في العام المحفوظ والعام المخصوص، ولكنه في باب القياس والترجيح بمثل هذا الوجه ليس من الأوجه القوية أو الرفيعة في الترجيح، هذا ليس من الأوجه الرفيعة في الترجيح، وكثير ممن يحصله هو ونظائره يقولون إنما حصل بدليل العقل، لأنك تعلم أن هذه المرجحات لا يصح اعتبار الواحد منها مرجحا إلا باقتضاء، فما هو المقتضي لجعله مرجحا؟ إما أن يكون بمقتضى دليل الشرع أو بمقتضى المدارك والنظر المعتبر في دليل الشرع وفقهه. فإذا كان المرجح المعين ما تحقق أن هذين الوجهين يقتضيانه أو أن أحدهما يقتضيه، ما صح أن يجعل مرجحا، وإذا كان اتصاله بأحدهما ضعيفا فإن هذا لا يعد من المرجح الرفيع. وهذا النوع وله فروع كثيرة في باب الترجيح، كالترجيح بين المحفوظ والمخصوص، والترجيح بين القياس الموافق للجنس أو للنوع والمخالف له، وله نظائر. هذا في باب الترجيح، هذا في باب الترجيح فيه ترفض صحة العبارة، أي لا يتوسع في طرده، لا يتوسع في طرده، وإن كانوا في التجريد يقولون بأن العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص، هذا قدر من حيث تجريد المسائل، لكن إذا جئت للتطبيق فإن هذا لا يلزم، لأن العلم بكون العام محفوظا، تارة يكون علما، ولعله ينظر في هذا السبب أو يتحقق في الانتباه من هذا السبب، لأن العام المحفوظ تارة يكون العلم بكونه محفوظا، أي لما يقال ما سبق بأن الترجيح بهذا ليس من المرجحات الرفيعة، لأن العلم بالعام المحفوظ تارة يكون علما ضروريا قامت الأدلة على كونه عاما محفوظا، وهذا ككثير من العمومات التي جاءت في الشريعة، وأكثر ما في القرآن من العموم هو من هذا الوجه الذي لم يدخله التخصيص، وبعضه من المعلوم ضرورة بالأدلة الشرعية، كقول الله سبحانه الله خالق كل شيء، فإن مثل هذا يعلم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فعلم أنه ما من أحد من هذه الأمة إلا والتوبة بحقه مشروعة، والتوبة بحقه قد أمر بها بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذه عمومات يعلم حفظها، ولهذا لا يصح أن يقال في الأصول بأن العام ألا يكون قطعيا في جميع أحواله، بل يعلم أن جملة من العمومات يعلم أنها من العام الذي دلالته على العموم دلالة قطعية، هذا متفق عليه في حقيقة الأمر، وإن كان في النظر الأصولي كثير منهم يقولون العام ظني، ويحكون هذا تارة مذهبا لجمهور أهل الأصول، ولكنهم هنا حتى يحتمل هذا الكلام يقصدون به المعام المقول في باب الأمر والنهي وفروع الشريعة، ولا يريدون به العام في باب الخبر الذي يعلم أنه عموم قطعي محفوظ. فالمقصود أن العلم بكون العام قطعيا ليس درجة واحدة، فتارة يكون قد قام الدليل عليه والعقد الإجماع على كونه محفوظا، وتارة يكون العلم بكونه محفوظا هو عدم قيام الدليل المخصص أو عدم العلم بقيام الدليل المخصص. وعدم العلم ليس علما بالعدم كما هو في القواعد المعروفة. الشاهد في ذلك أن الترجيح بهذه الجهة سواء في باب العلة أو في باب العموم أو في أبواب أخرى هو من الترجيح الذي يترفق في اعتباره ولا يجزم بأثره على كل تقدير لو أمكن انضباطه، مع أنه في بعض الأحوال لا يتحقق انضباطه لأن التخصيص هنا تارة أو القول بكون العام المقابل محفوظا تارة أخرى يكون من الاستدلال بمحل النزاع، يكون من الاستدلال بمحل النزاع. ومن مثال ذلك ما جاء في تحية المسجد والنهي عن الصلاة في أوقات النهي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما وعقبة بن عامر وغيرهما النهي عن الصلاة النافلة في بعض الأوقات، ومنها ما يكون كذلك أي في بعد صلاة العصر كحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيه الشمس للغروب حتى تغرب. وفي الباب حديث كثيرة. فجاء ما يتعلق بتحية المسجد، هل تصلى وقت النهي أو لا تصلى وقت النهي على اختلاف الفقهاء في عد أوقات النهي. فصار بعضهم يستدل بأن حديث أبي قتادة عام محفوظ، وأن أحاديث النهي عام مخصوص، وأنه مخصوص بالفريضة وبغير الفريضة بفقه كثير من الفقهاء، والفريضة مجمع على أنها لا تدخل في أوقات النهي، فإن من فاتته فريضة وجب عليه قضاؤها في أي وقت سواء كان وقت نهي أو لم يكن كذلك، هذا مجمع عليه. وكذلك ركعتا الطواف فإنهما تصلى في أوقات النهي، وعملا بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. وهذا الحديث حديث صحيح واحتج به الإمام أحمد وذهب إليه كما هو معروف عند أصحابه وغيرهم. المقصود أنه إذا قيل حديث أبي قتادة عام محفوظ فهذا حقيقته استدلال بمحل النزاع، لأنه لو سلم أنه عام محفوظ لما صار في المسألة خلاف. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن تحية المسجد لا تصلى وقت النهي، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة خلافا للإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي سمى في كتبه وفي كلامه ما يعرف عنده بذوات السبب، وقال إن تحية المسجد ذات سبب وما كان له سبب من النافلة فإنه يصلى في وقت النهي، والجمهور على خلاف ذلك كما هو معروف. المقصود أن تطبيق هذه القواعد في الترجيح لا بد أن يكون على قدر من التحقق. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسابع أن تكون إحدى العلتين واقفة والأخرى متعدية فتقدم المتعدية أولى، فتقدم المتعدية أولى. تقديم المتعدية أولى من تقديم الواقفة وهي التي تسمى العلة القاصرة، وسبق كلام المصنف فيها. فإذا تقابل علة واقفة وعلة متعدية وعلة قاصرة وعلة متعدية فإن العلة المتعدية أثرها أبلغ من العلة القاصرة. هذا أيضا من الأوجه التي فيها اختلاف، هذا من الأوجه التي فيها اختلاف، وبعضهم يقول إن العلة الواقفة والقاصرة أقوى أثرا من العلة المتعدية، نقول إن العلة الواقفة أقوى أثرا من العلة المتعدية. فهذه من المسائل وأوجه الترجيح التي فيها النزاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثامن أن تكون إحداهما لا تعم فروعها والأخرى تعم فروعها فتكون العامة أولى. إذا اضطردت العلة في فروعها فإن اضطرادها في فروعها شاهد بكونها علة مناسبة، وأما إذا لم تضطرد في فروعها حتى ولو استقام نظامها من جهة المسالك وطرق الإثبات ولم يعثر على قادح معين يقتضي رد هذا الإثبات، فإن عدم الاضطراد في الفروع إذا قابله اضطراد في الفروع صارت العلة التي فيها اضطراد أكثر ثبوتا، وعلى هذا يكون القياس فيها أكثر انضباطا من القياس الذي علته دون ذلك. والترجيح بهذا الميزان في باب القياس ترجيح متجه ظاهر من حيث السبب، ترجيح متجه ظاهر من حيث السبب، لأن العلم بانتفاء القادح على العلة علم ظني، فإن إثبات العلة بالقياس في أحد مسالكها ولا سيما المسالك الاجتهادية التي تقوم على الاستنباط وهي الأكثر، هذا الإثبات للعلة يعد إثباتا ظنيا، ثم براءتها من القوادح أيضا يعد كذلك. وعلى هذا فإذا اضطردت العلة الأولى في الفروع أكثر من الثانية فإن العلة كلما اضطردت في فروعها صار ذلك من الشاهد على ثبوت مناسبتها واتصالها بين الفرع والأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتاسع أن تكون إحدى العلتين عامة والأخرى خاصة فتكون العامة أولى، لأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها. قال التاسع أن تكون إحدى العلتين عامة والأخرى خاصة. إذا كانت العلة فيها عموم فإن هذا العموم الذي اتصل بها يدل على استقرار التعليل بها في الشريعة وعلى انضباط التعليل بها في الشريعة، ولهذا إذا اتصلت في قياس فإن اتصالها به يشبه من بعض الوجوه العلة التي مضى عليها الإجماع، فإنهم يجعلون من أقوى مسالك إثبات العلة الإجماع. وبهذا الوصف الذي ذكره المصنف هذا ليس من باب الإجماع، ولكنه يقول إذا شاعت العلة في عموم الأفراد فهذا الشيوع يجعلها علة مناسبة، ويعلم به أي بهذا الشيوع في هذا العموم يعلم به أنها بريئة من القوادح الكثيرة، ولا سيما أن القوادح في العلة عند علماء الأصول كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 30 من القوادح، والتتبع لها والاستحكام في نفيها يكون من المرتقى الصعب في كثير من الأمر، ولذلك يجعلون مثل هذه الأوصاف مرجحات. ولهذا من فقه كثير من محققي أهل الأصول أنهم عنوا في الترجيح في باب القياس خاصة أكثر من غيره لكثرة حاجة هذا الباب إلى الترجيح، لأن الأقيسة بعد الأقيسة الرفيعة في كثير من الأمر تتقابل، الأقيسة بعد الأقيسة الأولى الرفيعة التي تبنى على العلل الصريحة في الشريعة أو على ما مضى به عمل الصحابة أو نحو ذلك، ما بعد ذلك من أوجه العلة وهي العلة المستنبطة بفروعها والأقيسة المتنوعة كقياس الشبه بأوجهه وأمثال ذلك، فهذا يكثر فيه تقابل الأقيسة لأن المسائل الخلافية بين الفقهاء رحمهم الله إذا اشتهر فيها الخلاف أو حفظ فيها الخلاف حفظا بينا ففي الجملة يكون في هذه المسألة أوجه من الشبه بجملة من فروع الشريعة التي لها أحكام ثابتة، فهذه الفروع إذا ردت إلى ترتيب القياس عادت أصلا فسميت أصلا باعتبار الفرع المنظور في مقابلها، وإلا فإنه يعلم أن القياس فيه فرع وأصل، وهذا الأصل هو في حقيقته فرع من جهة وصف الشريعة الكلي، إذا قلت إن الشريعة أصول وفروع، فهذه الفروع التي تشبه هذه المسألة التي حصل فيها النزاع لا تجد أنها تكون وجها واحدا، بل تكون أوجها متعددة، أي إلحاق هذه المسألة محل النزاع بهذه الفروع المعروفة لأحكام الشريعة إلحاقها يتنوع، ولهذا تتقابل فيها الأقيسة. ولهذا تجد أنه إذا استدل بعض الفقهاء مثلا من الحنفية بقياس لا تجد أن من يقابلهم يترك هذا القياس، بل إما أن يدفعه بالنقض، وإما أن يدفعه بالقلب تارة، وإما أن يقابله بقياس يراه أقوى منه. ولهذا تقابل الأقيسة بعد الأقيسة الأولى المبنية على النص والإجماع أي على العلة المنصوصة هذا شائع ولا تسلم منه أكثر الأقيسة. ولهذا صار من فقه علماء الأصول لما هو معروف عندهم في هذا الباب وهو باب القياس أنهم اعتنوا بباب الترجيح في القياس، والمصنف هنا لما أتى إلى الترجيح بالمعاني كاد أن يجعله دائرا في كله على باب القياس، مع أنه كان هنالك من أوجه الترجيح بالمعاني مما لم يدخل في كلامه في الترجيح بالمتون أو بالأسانيد مما لم يدخل فيه، وهو أليق بباب المعاني مما لم يذكره كمسائل اللغة والترجيح بأثر الجملة والترجيح بأثر السياق والترجيح بأثر التركيب، هذه كثيرة وهي في الجملة لغوية وهي من أقوى المرجحات وأجود المرجحات، وإن كان المصنف هنا لم يشر إليها ولعله حمله على ذلك رحمه الله على اختصار، وإلا فإن هذه المرجحات من أجود طرق الترجيح، وكثير من فقه الصحابة والسلف يعتبر بها قبل شيوع هذه الأقيسة والعلل وتقابل الأقيسة إلى آخره، فإن غالب فقه الصحابة للكتاب والسنة معتبر بمثل هذه الطريقة، وهي الطريقة المتفرعة عن فهمهم لكلام العرب وطريقة العرب في تصرفها في الجمل، وطريقة العرب في تصرفها في الجمل بخلاف كثير من الطرق المتأخرة فإنها اقتصرت على دون ذلك وصارت تعتبر بالمفرد وبالجملة القاصرة المعروفة عند النحاة، والفقهاء الأوائل من فقه الصحابة ومتقدمي الأئمة المحققين يعتبرون بما هو فوق ذلك كفقه سياق الباب وفقه سياق الشريعة، وهما درجتان واسعتان مؤثرتان تأثيرا بالغا في مسائل الترجيح وفقه الشريعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والعاشر أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل منصوص عليه، والأخرى منتزعة من أصل لم ينص عليه، فتكون المنتزعة من أصل منصوص عليه أو لا. إذا كانت العلة ليست منصوصة ولكنها منتزعة من منصوص عليه، والأخرى لم تنتزع من منصوص عليه بل انتزعت من منتزع آخر أي تسلسل بها الانتزاع، فإن العلة الأولى على هذا التقدير تكون أحرى وأقوى، وهذا وصف ظاهر الترجيح، هذا وصف ظاهر في الترجيح، وهو أن العلة المنتزعة من أصل منصوص تقدم على ما لم يكن كذلك، هذا وصف ظاهر في الترجيح، وهذا هو المرجح العاشر بكلام المصنف، وهو من أجود طرق الاعتبار في الترجيح، ويدخل ذلك على ما سبق الإشارة إليه من تنوع طرق الأصوليين في تنظيم دليل القياس وإحكامه، ليعلم أنه دليل رفيع محكم متتبع عند علماء الأصول حتى في أطراف أحكامه ودرجاته. نعم. قال: والحادي عشر أن تكون إحدى العلتين أقل أوصافا والأخرى كثيرة، والأخرى كثيرة الأوصاف، فتقدم القليلة الأوصاف لأنها أعم فروعا، ولأن كل وصف يحتاج في إثباته إلى ضرب من الاجتهاد، وكلما استغنى الدليل عن كثرة الاجتهاد كان أولى. نعم، العلة هي كما يقولون في كثير من كلام أهل الأصول وسبق ذلك الوصف الظاهر المنضبط. فيقول إن هذه العلة لها أوصاف، فإذا كانت أوصافها قليلة محكمة بعيدة عن الاشتراك من جهة اللفظ والمعنى، فإنها تقدم على العلة الكثيرة الأوصاف. وكثرة الأوصاف التي أشار لها المصنف هنا لا تستلزم بالضرورة كثرة الحروف والكلمات، لا تستلزم بالضرورة كثرة الحروف والكلمات، فإن هذا قد يقع تارة ولا يقع تارة أخرى. مرادهم بكثرة الأوصاف من جهة المعاني، كثرة الأوصاف من جهة المعاني، وإلا فقد تقل الكلمات ولكنها كلمات مشتركة في إثبات هذه العلة أن يدخلها اشتراك. فيقول إن العلة التي أوصافها أكثر انضباطا، لأنهم يقولون العلة الوصف الظاهر المنضبط، فلا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. هذا الانضباط الظاهر هو من الأمور الإضافية في أكثر مادة القياس، من الأمور الإضافية أي النسبية في أكثر مادة القياس. فكلما كانت العلة بعيدة عن الاشتراك وكلما كانت أحكم صار أثرها مقدما على العلة التي دون ذلك، وهذا أيضا من جهة الترجيح يعد من الأوجه الرفيعة في التقديم بين الأقيسة عند تقابلها، يعد من التقديم بين الأقيسة عند تقابلها. ولكن يقال هنا بأن هذا التقابل بين القياسين هذا في باب القياس، وإلا فإن المرجحات المؤثرة على تقديم الأقيسة ليست دائرة بهذه الأوجه المتعلقة بالقياس، فضلا عن الأوجه المؤثرة على جملة الترجيح في الشريعة وأحكامها. بمعنى أن القياس كما يؤثر فيه هذه الأوجه المتصلة بدليل القياس في الترجيح بين الأقيسة، فإنه يتأثر بغير ذلك كما سلف الإشارة إليه، حتى لا يظن أن الترجيح بين الأقيسة مخصوص بمادة القياس كهذه الأحد عشر التي ذكرها المصنف، بل قد يكون غير ذلك، وقد يكون ذلك في أقوال الصحابة أو في عمل أهل المدينة أو في غير ذلك من الأوجه التي تصدق بعض القياس وتوافقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ناسف المخطوطة رحمه الله: كملت الإشارة لأبي الوليد الباجي في أصول الفقه بحمد الله وحسن عونه، وذلك في يوم السابع من رمضان المعظم عام 92 و700، على يد الفقير إلى الله الحسن بن مسعود الحاجي المتكاوي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، آمين. والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نعم. وبهذا ختمت هذه الجملة في هذا التقرير من المصنف لمسائل الترجيح بالمعاني، وأنها أحد عشر عنده. ختم رحمه الله الإشارة ككتاب، وختم قوله في باب الترجيح. وهذه الرسالة كما سبق هي رسالة في أصول الفقه للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي وسليمان ابن خلف الباجي، من علماء المالكية ومحققيهم، ومن المعتنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الحديث، وله إجلال لسلف هذه الأمة، وهذا بين في كتابه هذا، فإنه ذكر السلف في هذا الكتاب ونص على الاقتداء بطريقتهم وبطريقة الصحابة، فيعد في هذه الأبواب من المحققين، أي من جهة عنايته بأصول الفقه وعنايته بمذهب الإمام مالك، وإن كانت دخلت عليه بعض الآثار الكلامية التي سبق التنبيه لها في أول مجلس من هذه المجالس. نسأل الله أن يرفع درجاته وعلماء المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التمام في شرح هذا الكتاب من كتب علماء الإسلام، وهو في هذا العلم الشريف علم أصول الفقه، وإن كان المصنف رحمه الله جعل كتابه هذا كتابا مختصرا، ولم يقصد المصنف إلى التوسع في جميع المسائل. وعليه تعلم أن ثمة أبوابا لم يذكرها المصنف وثمة أو بعبارة أكثر اقتصادا ثمة مسائل لم يذكرها المصنف وثمة مسائل ذكرها ولم يرد بذكرها الحصر، فلا يقع لك في فهم كلامه أنه إذا قال إن المرجحات في المعاني هي 11 أو إن هذا الباب على 3 أضرب أو إن ذاك على 2 أو على 2، فإن ذلك لا يفيد في الجملة الحصر على كل تقدير، بل حتى في حكايته للخلاف فإنه يختصر في الأقوال، وهذا بين في الرجوع إلى كلامه المفصل في بعض كتبه ككتاب الإحكام، فإنه فصل فيه ما لم يقع في كتاب الإشارة وفي كتبه الأخرى، ومن كتبه المعروفة التي لها قدر وجلال كتابه المنتقى وهو في شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله، فهو في شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله. وبالجملة فهذا العلم أو بالجملة فهذا العلم هو علم أصول الفقه، ينبغي لطالب العلم أن يكثر من العناية فيه، ولكن كما يعتني بحفظه ومعرفة تقاسيم العلماء مع كثرتها وتنوعها، إلا أنه ينبغي أن يعنى بفقهه، فإن هذا العلم من أخص العلوم فقها، وله فقه وتنزيل ليحسن معرفته على وجهه وليحسن تطبيقه في مسائل الفقه. ولهذا الكتب التي تعنى بطرق الاستدلال المركبة على القواعد الأصولية هي من أجود ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به في التطبيق، فإنه إذا سأل عن التطبيق فإن التطبيق ليس بذكر مثال، فإن هذا المثال قد يكون من الأمثلة الفصيحة تماما ولكنها لا تعرف بالتطبيق على المعنى الفقهي، إلا على معنى التطبيق بمعنى التعليم للمقصود، وهذا ليس مرادا لمن تقدم بحثه في أصول الفقه، وإنما التماس التطبيق هو في قراءة كلام الفقهاء الذين عنوا ببناء الأحكام على القواعد وحسن الاستدلال. ومن أجل ما يكون في ذلك كتب الإمام الشافعي رحمه الله والقراءة في كتابه الأم أو ما ذكره في الرسالة من باب المسائل، وكذلك كتب محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، ومن أخص ذلك كتابه الحجة على أهل المدينة، ومن أخص ذلك قراءة أجوبة الأئمة كأجوبة الإمام مالك في المدونة ومسائل الإمام أحمد، ومسائل الإمام أحمد التي رويت بروايات متعددة وكثير منها موجود بحمد الله، هذه من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يقرأ بها، لا لمعرفة ما هو الراجح في المذهب ولكن لمعرفة طريقة الإمام في الاستدلال ومنهج السلف المتقدم في طريقة أخذهم لأحكام الشريعة والقول بفروعها، فإنهم كما أنهم لهم منهج في أصولها لهم منهج في فروعها، ولكن منهجهم في فروعها فيه سعة وفيه تنوع، ولكنه تنوع له سياجه، ولهذا من يخرج عنه فإنه يخرج بقول شاذ، فإن الفقه ليس مفتوحا لا سياج له، وإنما له قواعده وله ميزانه، وما جاء هذا العلم الذي هو علم الأصول واعتنى العلماء بنظمه وضبطه والتدقيق في بابه إلا لضبط سياج النظر في فقه الشريعة، فهو علم يتوسط بين نظر المجتهد ونص الكتاب والسنة حتى يفقه الكتاب والسنة على الوجه الصحيح الذي شرعه الله لعباده ليكون عدلا وليكون رحمة وليكون قسطا وليكون نورا يعبدون به الله سبحانه وتعالى ويقيمون به العدل والقسط بينهم، فإن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ومعرفته سبحانه وتعالى حق معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وما أخبر الله به فيما بعث به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مما أنزله في الكتب المنزلة على الأنبياء، وأخص ذلك وأعظمه هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله على خير أنبيائه ورسله، وما أوتي نبي من الآيات والبراهين، ما أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الذي رجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام تفضل الله عليه به، فإن هذه الأمة هي أكثر الأمم إيمانا، وهذه الأمة هي أكثر أهل الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 منها. وجاء في الصحيحين وغيرهما من وجوه ما يدل على ذلك كحديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عمر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قبة ومعه نفر من أصحابه، فقال: إني دعوت الله أن تكونوا ربع أهل الجنة فأعطاني ذلك، فدعوته أن تكونوا ثلث أهل الجنة فأعطاني ذلك، ودعوته أن تكونوا شطر أهل الجنة فأعطاني ذلك، وفي رواية: وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فهذه الأمة أمة مباركة إذا قامت على ما شرع الله لها، وهو أنها تتواصى بالبر والتقوى، ويرحم صغيرها كبيرها، وتقوم على العدل والإحسان والبر والصدق والأمانة. وهذه هي أخلاق الشريعة التي أمر الله بها عباده في قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والحكم بين الناس يشمل الحكم في الأقوال والأفعال والتصرفات، ولا يختص بباب الأفعال والتصرفات. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فطاعة الله هي أعظم الواجبات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته والاقتداء بهديه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم السلطان، فإن ولي الأمر له طاعة واجبة يجب التزامها والعمل بها والحفظ لها عملا بمنهج السلف الصالحين وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من الأمر، لأن ولي الأمر هو القائم على سياسة الناس ورعاية المصالح، ولهذا تفويت طاعته يقع بها من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وتفتح بمخالفته أبواب الفتن على الناس، وإذا فتحت أبواب الفتن جالت فيهم حتى تصل إلى الهرج. وهذا الذي كان النبي ينهى عنه هذه الأمة ويخشاه عليهم. ولهذا لما سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الناس عن الفتن، فحدثه من حدثه بالفتن القاصرة، فقال عمر: تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، وهي فتنة الرجل في ماله وأهله، ولكن أيكم سمع رسول الله يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة: فقلت أنا. فقال: هات. قال: فحدثته حديثا ليس بالأغاليط، وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. قال: فعرف عمر أنه هو هذا الباب، وأن كسر الباب هو مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن هذه الشريعة جاءت بدفع الفتن وأسبابها، ولهذا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وأقبل على أصحابه كما جاء في الصحيح، وقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال لهم ذلك ثلاثا مما ينبغي أن يعلم به طالب العلم والمسلم بعامة: أن يبتعد عن أسباب الفتن، ومن أسباب الفتن المنازعة والمخاصمة بين المسلمين أو الافتتات على ولي الأمر في أمره الذي جعله الله له وأمر الله ورسوله فيه بالطاعة، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة ومضى عليه سلف هذه الأمة. وعلى طالب العلم أن يتخلق بأخلاق العلم، ومن أخص أخلاق العلم الرحمة في أخذ العلم، فإن الله لما ذكر الخضر قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فعلم بلا رحمة لا ينفع ورحمة بلا علم لا تنفع، فالناس إنما يحتاجون إلى العلم وإلى الرفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يا عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي الصحيح أيضا من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال مالك بن الحويرث وأصحابه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه ثم أراد الرجوع إلى أهلهم، قال مالك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإنه يجب الاقتداء به في عبادته وفي شمائله وفي هديه كله، وهذا من أخص هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث رسول الله كما في الصحيح أيضا رجلا إلى قوم يدعوهم، فرجع فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. وفي رواية: فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهذا قوله سبحانه في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما لا يرضيه، أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي لهداك، اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تنزل في هذه الليلة المباركة رحمة من رحمتك على أهل القبور من المسلمين في قبورهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهما، ربنا ارحمهما، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.